بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة كاملة باسم القدر تصف ليلة القدر. وليلة القدر سميت بليلة القدر لوجوه أعدها العلماء. أولا، لأنها ليلة ذات شرف وقدر، أو شرف ورفعة، وذلك في قول الله عز وجل: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وثاني الأسباب التي سميت من أجلها بليلة القدر أن الله سبحانه وتعالى يقدر فيها وقائع السنة والآجال والأرزاق، كما في قول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. والمراد بها ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. وثم قول ثالث أنها سميت بليلة القدر لأن القدر هنا بمعنى الضيق، فالأرض تضيق بالملائكة لكثرة نزولهم في تلك الليلة. ومنها قول الله سبحانه وتعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ولكن القول الأول والثاني أقرب من هذا الأخير، أنها ليلة ذات شرف وقدر وعلو ورفعة، وأنها ليلة تقدر فيها الأجل. ليلة القدر لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومنها أن الله عز وجل أنزل القرآن في هذه الليلة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. كذلك الله سبحانه وتعالى عظم شأنها بأن ذكرها فقال: وما أدراك ما ليلة القدر. ومن فضائل ليلة القدر أن العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، فقال ربنا سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. كذلك من فضائل ليلة القدر أن الملائكة تتنزل في هذه الليلة، فالله سبحانه وتعالى قال: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. كذلك تتنزل الملائكة بالرحمات والبركات والسكينة، أو بكل أمر قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره لهذه السنة. كذلك من فضائل ليلة القدر أن الأمن والسلامة يحل في هذه الليلة على أهل الإيمان، وتسلم الملائكة عليهم متوالية وراء بعضها تسلم على المؤمنين، فالله سبحانه وتعالى قال: سلام هي حتى مطلع الفجر. من فضائل ليلة القدر أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنب. وهنا سؤال: أي ليلة هي ليلة القدر؟ ابتداء لابد أن تعلم أن ليلة القدر في رمضان، وهذا قول جماهير أهل العلم، لأن الله عز وجل قال: إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن فليلة القدر في رمضان، والجمهور أيضا على أنها في العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر. إذن فهي في العشر الأواخر، وهي في الوتر من العشر الأواخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر. وكذلك قال في رواية البخاري: فابتغوها في العشر الأواخر، وبتغوها في كل وتر. إذن فهي في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صراحة: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، كما عند البخاري من حديث عائشة. وهل هي في ليلة معينة تحديدا؟ هي في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. هل هي في ليلة بعينها يتحراها المسلم؟ وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة تفيد أن ليلة القدر تتغير في كل وقت أو في كل عام من الأعوام، فليست ثابتة. أكثر أهل العلم على أنها ليلة 27 لحديث أبي بن كعب الذي قال عنها: هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27. وابن عمر أيضا قال: من كان متحريها فليتحرها ليلة 27، وقال: تحروها ليلة 27، أي ليلة القدر. ولكن هل حصل إجماع على ذلك؟ لم يحصل إجماع. هذه أدلة تقول هي في ليلة 27، جاءت أدلة أخرى على أنها كانت أو جاءت في ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 29. إذن فالأقوال كثيرة، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في هذه المسألة: إن العلماء قد اختلفوا اختلافا كثيرا حتى وصلت أقوالهم فيها أكثر من 40 قولا. وقال: حدث ذلك في ساعة الجمعة أيضا، الاختلاف أيضا في ساعة الجمعة. وعلل ذلك فقال: وقد اشتركتا في إخفاء كل منهما ليقع الجد في طلبهما. لماذا أخفيت عنك؟ حتى تجتهد ولا تذهب إلى ليلة القدر بدون مقدمات في ليلة معينة وتقومها. ما الفرق بينك وبين الذي يجتهد العشر الأواخر؟ ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر؟ إذا كانت هي ليلة معينة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدخل المعتكف في ليلة ويقوم بالصحابة وانتهى الأمر، ليس هناك ضرورة أن تحدد تلك الليلة. كذلك قال العلماء: الأرجح والأقوى أن ليلة القدر منحصرة في رمضان في العشر الأواخر في الوتر منها، وليست في ليلة بعينها، أي ليست تتعين في ليلة بعينه. وقد قلنا من قبل إن أحاديث جاءت تقول إنها في السبع الأواخر، تقول إنها في ليلة 21، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من ذلك. وكذلك بعض الأحاديث قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: تحروها في 9، 7، 5، أي ليلة 29 وليلة 25 ليلة 27. كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى أنه يسجد في ماء وطين حدث ذلك ليلة 23. إذن ففي كل الليالي تغيرت ليلة القدر، وليست ولم تأتي في ليلة معينة نستطيع التعويل عليها أنها جاءت في ليلة معينة. وذلك من لطف الله سبحانه وتعالى بالعبيد، من اجتهد أخذ جزاء اجتهاده، فجعلها الله سبحانه وتعالى في العرش الأواخر حتى يتمكن العبيد من الاستعداد لها والتمكين لها، وهو فضل الله سبحانه وتعالى على عبيد قد يرزقها في أول العشر قد يرزقها في آخر العشر. وهنا مسألة، كيف يتحرى المسلم ليلة القدر؟ هذه الليلة مباركة، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. وحقيقة لا يحرم خير هذه الليلة إلا المحروم، فحري بالمسلم أن يتحراها وأن يحييها إيمانا واحتسابا وأن يعظم شأنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، إذا جاء العشر الأواخر كان يجتهد اجتهادا عظيما، حتى إن عائشة تصف اجتهاده فتقول إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ الأهل وشد المئزر، كناية عن اعتزال النساء والاجتهاد، لا يفكر في أمور الدنيا إنما يفكر في الآخرة. لماذا؟ حتى يرزق ليلة القدر. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من منا لا يحتاج إلى تلك الفضيلة؟ من منا لا يحتاج إلى مغفرة الذنوب؟ من منا لا يحتاج إلى عفو ربه سبحانه وتعالى؟ ولذلك يستحب في تلك الليلة أن تكثر من الدعاء جدا، وخاصة أن تكثر من الدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه عائشة الفطنة الزكية تريد أن تفوز بجوامع الكلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمفيد منه، فقالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر فماذا أقول فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تأمل، اللهم إنك عفو أي كثير العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ما معنى تحب العفو فاعف عني؟ أي تحب أن تمحو الذنوب عن عبادك فامحو عني. تخيل أنك تدعو ربك سبحانه وتعالى أن يعفو عنك، فتأتي يوم القيامة لتنظر في صحيفتك فتجد محوا لسيئاتك، ليس في الصحيفة سيئات تسوءك ولا تستحي منها، فأي فضل هذا؟ فحري بالمسلم أن يجتهد في ليلة القدر، أن يجتهد في الدعاء فيها، وخاصة بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وماذا عن علامات ليلة القدر؟ بداهة لابد أن تعلم أن علامات ليلة القدر لن تظهر كلية قبلها، ولكن أغلب العلامات ستظهر بعدها. لماذا؟ كما قلنا حتى يحصل اجتهاد وتفاضل بين الناس، فالعلامات كأنها تظهر بعدها من باب البشارة والاطمئنان. وقد تظهر قبلها بعض العلامات، ولكن أكثر العلامات ستظهر بعدها، قد يستشعرها البعض قبلها ولا يستشعرها أيضا إلا من رضي الله سبحانه وتعالى عنه ورضي عن اجتهاده فأعطاه من فضله. فأكثر العلامات لا تظهر إلا بعده. ومن هذه العلامات كما ذكرها العلماء أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، تطلع الشمس لا شعاع لها، وذلك ورد أيضا في حديث أبي بن كعب السابق أن الشمس تطلع في صبيحة يوم ليلة القدر بيضاء لا شعاع لها. كذلك تكون مثل الطست أي مستديرة، هي لا شعاع لها وهي مثل الطست مستديرة، تراها بسهولة جدا دون أن تتأذى عيناك، تظل كذلك في رواية أحمد أنها مثل الطست لا شعاع لها حتى ترتفع، أي في أول خروجها تكون بهذه الطريقة أو الهيئة. كذلك تكون الشمس صافية، صافية بمعنى ماذا؟ ليس لها شعاع، كلمة صافية أي ليس لها شعاع، كما صح ذلك في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هي ليلة سمحة طلقة، ما معنى ذلك؟ أي لا حارة ولا باردة، ليلة سمحة طلقة أي لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء، ضعيفة حمراء، كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يصاحبها مطر، وانتبه إلى قد، ليس شرطا أن يكون المطر مصاحبا لها في كل وقت، لا، قد يصاحبها مطر أي في صبيحتها، في صبيحة الشمس حينما تخرج صافية لا شعاع لها، هادئة مستديرة كالطست، قد يصاحب ذلك المطر في الصباح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف قال لصحابتي إني أريت ليلة القدر فنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر، وقال وإني أريت أني أسجد في ماء وطين فجاءت ليلة من الليالي فدخل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ثم خرج، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح سجد في ماء وطين حتى رأى الصحابة الطين في جبهته، رأوا الطين في جبهته، دل ذلك على أنهم قد سجدوا وأن المسجد قد ابتل، ونحن نعلم أن عريش المسجد كان بسهولة جدا يسرب الماء إلى أرض المسجد. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. إذن فقد يصاحبها مطر. من علامات ليلة القدر أن تشعر في تلك الليلة بالطمأنينة والسكينة التي تنزل بها الملائكة، وهذا أمر معهود يشعر به كثير ممن من الله عز وجل عليه بهذا الفضل، أن تجد طمأنينة في قلبك، راحة في صدرك، لذة في العبادة، إقبالا عليها، كل ذلك تجده كأن الله عز وجل يهيئك لفضله سبحانه وتعالى. بعض الصحابة حصل لهم أنه قد رأى ليلة القدر في منام، ولا نقول إن ذلك متواترا مع كل الناس، لا، بعض الصحابة من حاله حدث أنه قد رأى ليلة القدر في منامه، فقد يحدث لبعض الكرام أنهم يروا ليلة القدر في منامهم، ولكن لا يعول على ذلك، لا يعول على أنك ترى ليلة القدر في منامك فتخرج رأيت أنها ليلة كذا وكذا، ليلة كذا وكذا، والآخر يقول بل أني رأيت أنها ليلة كذا وكذا. الشواهد الأولى ثابتة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ثابتة بقول الله سبحانه وتعالى ليلة ذات سكينة وطمأنينة تتنزل بها الملائكة، صبيحتها شمسها لا شعاع لها، كالطست صافية هادئة، كذلك الليلة لا باردة ولا حارة، وصبيحتها لا باردة ولا حارة، كذلك قد يكون فيها مطر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل ليلة القدر، وأن يعيننا عليها، وأن يعيننا على قيامها، وعلى قراءة القرآن فيها، وعلى الدعاء فيها، ونسأله سبحانه وتعالى برحمته بأنه هو العفو الذي يحب العفو أن يعفو عنا بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.